الله أكبر. أثرت غلمت نفس ما قدمت وأخرت يا صدقني عاوز اسمع منك سنة وطول. اتفضل اتفضل. وما يوم تملك نفس لنفس شيئا ولم يومئذ لله. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر Oh! صدق الله العظيم.